حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. خلاص حماني كان لازم اعيش اماني عشان نفسي وجناني ما بقتش ينفع كيمو الدين. طيب عايز اني قاسي فاكر وعملت ناسي محتار ما بقتش راسي والحياة قدامي ضلمة السنة بتعدي ثانية من بلوة لبلوة تانية دي دموعي حبت عينيا والدنيا قلبت في الكلمة بدأ الأكشن ضرب الحرب العداد مكمل ضرب أنا اللي بسيطر شر وضرب وأي حد بيقلق مني يعني الموت لحنته بصوتي مش برجع لو قدامي موت انا برضو عشي جبروتي مش حد يخسرني كمل معايا النهاية عكس البداية وحكايتي انا حكاية وبعافر في الدنيا بطول نفسي بايظة منهم الا انا كنت مأمنهم ما انا لما بعدت عنهم متصلوش ولا حتى جود اي كلام على طول بصرفه ذات نفسه مخوفه شايف روحه بشلفه محدش بيهمني بمشيها لو يدرع او عافية ايطاليا زعيم المافيا وزهور اعدائي مختفية دلوقتي بيقلق مني الدنيا مدغدغاني كل عيشة مدوخاني كل حاجة اللي مزعلاني بعت بكل سهولة ضحكتي مستحيلة وفرحان كل ليلة سكتي صعبة وطويلة بس انا ثابت برجولي وغدركوا قسوني بعدوا عني كمان وانسوني انا مش عارف ليه بتزوني مع اني بحب الكل خير همشي شمال تقولوا لي ملعون همشي من تقولوا لي مجنون عشرات هون واصحاب بتخون كله بقى من بعض يغير بطل خلاص حماني كان لازم اعيش اناني عشان نفسي وجناني مكتوبه ما بقتش نافع بصحو الكل نايم انت دايق على بحر الشر عايق صوت من اصوات عاليه